بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء 28 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في الأبواب الثلاثة الماضية عن أشياء تتعلق بالسحر ذكرها رحمه الله تعالى. ذكر أولاً باب ما جاء في السحر، ثم ذكر بعده باب ما جاء في أنواع من السحر، ثم ذكر بعده باب ما جاء في الكهان ونحوهم. عقد رحمه الله تعالى هذه الثلاثة أبواب يبين فيها حرمة السحر وأنواع السحر وما ذكر أنه من السحر، ويبين فيها كذلك حكم الكهان ونحوهم ممن يدعي علم الغيب أو يدعي أن لديه تأثيراً في الأمور التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر هذه الأبواب المتعلقة بالسحر ذكر بعدها الباب 26 في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في النشرة. والنشرة هي حل السحر ورفع السحر وعلاجه، وهذا من مناسبة ذكر السحر وهذا البلاء العظيم أن يذكر بعده علاج السحر وهو النشرة التي تعالج هذا السحر وتحل هذه المشكلة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد. وقال أي أبو داود وقال أي أبو داود قال وقال سئل الإمام أحمد عنها، أي عن النشرة، سئل الإمام أحمد عنها فقال: كان ابن مسعود، أي الإمام أحمد يقول كان ابن مسعود يكره هذا كله، يكره هذا كله ما يتعلق بالنشرة وبالتعليق وتعليق التمائم ونحوها، كل هذه الأمور كان يكرهها ابن مسعود، وهذه كراهة تحريم وكراهة نهي. قال الإمام أحمد: كان ابن مسعود يكره هذا كله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن قتادة قال: سئل ابن المسيب عن رجل به طب، به طب أي مسحور، عن رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أفيحل عنه أو ينشر؟ رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته أي يمنع عن امرأته، لا يستطيع أن يقرب امرأته، يؤخذ عن امرأته أي يمنع عنها، لا يستطيع أن يجامعها ولا يستطيع أن يقرب منها بسبب السحر. قيل لابن المسيب: رجل به طب أي مسحور أو يؤخذ عن امرأته أي يمنع عنها، أفيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به. قال: لا بأس به، إنما هذا فيه خير، وإنما نهوا عن الذي فيه شر، أو كما قال رحمه الله تعالى. قال: لا بأس به، ولم يرى به بأسا رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وروي عن الحسن، أي الحسن البصري، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر وهي نوعان، أحدها حل السحر بسحر مثله، وعليه يحمل كلام الحسن، أي الحسن البصري حينما قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا إنما أراد النوع الأول وهو حل السحر بسحر مثله. الأول أحدها حل السحر بسحر مثله وعليه يحمل كلام الحسن، وهي من عمل الشيطان، التي تكون النشرة حل السحر بسحر مثل هذه من عمل الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام أنها من عمل الشيطان، وهي من عمل الشيطان، فيكون الكفر ويكون الاتفاق بين الناشر والمنتشر، فيعمل العامل، فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يرضيه فيصرف عنهم هذا السحر، يتقرب الناشر الذي يريد أن يرفع هذا السحر والمنتشر الذي يطلب، والناشر الذي يفعل يتقربون للشيطان بما يرضيه فيرفع عنهم هذا السحر. والثانية النشرة الثانية وهي الجائزة، والثانية التي تكون بالتعاويذ وبالرقى وبالأدوية والأدعية المباحة، تكون بالتعاويذ وبالرقى وبالأدوية وبالأدعية المباحة، بالأدوية والأدعية المباحة، فهذه جائزة. هذا النوع الثاني جائز بلا شك. وهذا يحمل على كلام سعيد حينما سئل أن رجلا به طب أو يؤخذ عن امرأته أفينشر عنه أفيحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به. فهذا يحمل عليه كلام ابن المسيب، والأول الممنوع يحمل عليه كلام الحسن. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن أورد كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل. وهذه كعادته حينما يذكر الآيات والأحاديث والآثار وكلام العلماء يذكر بعد ذلك مسائل في هذا الباب، وهذا الباب فيه مسألتين وليست مسائل، وإنما قال فيه مسائل لأن عادته رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد حينما يذكر الآثار يقول فيه مسائل، ثم فمشى رحمه الله تعالى على هذه العادة. ولأن أقل الجمع عند أهل اللغة أقل الجمع اثنان، الاثنان يعتبر من أقل الجمع، ولذلك قال فيه مسائل ولم يقل مسألتان. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، والثانية الفرق بين المنهي عنه بين ما ينهى عنه، الفرق بين ما ينهى عنه وما يؤذن فيه من النشرة فيما لا يدع مجالا للشك. فالنهي عن النشرة هذا كما ذكرنا قبل قليل نهي تحريم. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر حينما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، والنشرة هي الرفع والإباحة، وحينما يرفع شيء عن شيء يسمى نشرة. والنشرة أيضا هي الإرسال، وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وقرئت في قراءة سبعية نشرا نشرا. فالنشرة تأتي بمعنى التفريق وبمعنى الرفع، بمعنى التفريق وبمعنى الرفع. فحينما سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة معرفة بأل لأنها تعود إلى أمر معهود في الذهن، وهي النشرة التي تكون بطريق الجاهلية وتكون بوسائل محرمة من الشرك ونحوه، سئل عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع الخاص ولم يسأل عن النشرة بشكل عام. فسئل عن النشرة التي يعرف عليه الصلاة والسلام أنها محرمة والتي كانت موجودة في ذلك الزمان، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، أي هذه النشرة المسؤول عنها هي من عمل الشيطان. وقال أبو داود رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد حينما سئل عن النشرة قال، ونقل الإمام أحمد كلام ابن مسعود في أنه كان يكره جميع هذه الأمور، وهذا من الفقه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ابن مسعود كان ينهى أيضا عن وسائل الشرك وعن الطرق التي تؤدي إلى الشرك من تعليق التمائم ومن حل السحر بأمر محرم، كان ينهى عن هذه الأمور كلها رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن الغاية لا تبرر الوسيلة، هذه قاعدة مهمة، إذا كانت الغاية طيبة ومحمودة فإنه لا يوصل إليها بأي وسيلة، لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة ومباحة. وليس صحيحا أن يقال أن الغاية إذا كانت محمودة ومطلوبة فإنه يوصل إليها بأي وسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، وليس الوسيلة مشروعة إلا إذا كانت هي بذاتها مشروعة وجائزة. وأما إذا كانت الغاية طيبة فلا بد أن تكون الوسيلة كذلك طيبة. ففي حديثنا هذا وفي كلامنا هذا الغاية هي شفاء هذا المسحور وشفاء هذا المريض، هذا الشفاء وعلاجه هذا أمر طيب ومحمود، ولكن لا يصل إلى هذا الأمر المطلوب شرعا، لا يوصل إليه إلا بطريق شرعي وبطريق جائز وبطريق مأذون به، ولا يوصل إلى الأمر المباح بالحرام، لا يوصل بالأمر المباح بطريق الحرام. فإذا كانت الغاية طيبة فلا بد أن تكون الوسيلة إليها كذلك طيبة. وأما ما يتعلق بكلام ابن المسيب رحمه الله تعالى حينما سئل عن الرجل الذي به طب أي به سحر أو يؤخذ أي يمنع عن امرأته، قال أفيحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما أراد النشرة الجائزة التي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنها تكون بالتعويذات، والتعويذ بين الأذكار والأمور التي تذكر باسم الله عز وجل الذي لا يضر مع اسمه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، فهذه التعويذات تكون قبل وقوع الأمر، قبل وقوع الداء وقبل وقوع السحر. من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، حتى أن بعض العلماء ذكر أن أي تمر لا يضر فإنه لا يضره ساحر ولا يضره سحر يومه ذلك حتى يمسي، من يأكل السبع التمرات في أول الصباح